يا زمن ما شفتش في كهاني العقدة المربوطة في الكهاني. يا زمن ما شفتش فيك هناك. يا زمن ما شفتش في كهاني العقدة المربوطة في الكهاني. فكهاني وملك الفكهاني واسأل خول الداني. واسأل خول الداني. جنايني وصجري جوا فيه رماني وخوخي وجوا فيه رماني وخوخي وجوا فيه جنايني وصجري جوا فيه رماني وخوخي وجوافة برطان بصرة وسكر فيه واسأل خول البنايني. يا ابن اسمع وصلي عالنب قبل ما فجر عالنبي. يا ابن اسمع وصلي عالنب قبل ما تكبر وتجلى عالنب. يا ابن اسمع وصلي عالنب قبل ما تكبر وتجلى عالنب. اسمع مني وصف العنب واسأل خول الجنايني. صلى على النبينا جا وكرم المولى ونجاه. يا سلام على اكل المنجا. صلى على النبينا جا وكرم المولى ونجاه. يا سلام على اكل المنجا واسأل خول ما اشغلش بالي بنيتي. ألفت يا راسي وبنيتي جميل العنب البناتي. ما اشغلش بالي بنيتي. ألفت يا راسي وبنيتي جميل العنب البناتي واسأل خول الجنايني. واسأل خول الجنايني. شجر الفاكهة كله عندي حيجي لك يوم تيجي عندي. شجر الفاكهة كله عندي حيجي لك يوم تيجي عندي. وشوف المانجا الهندي واسأل خول البنايني. المولى كرمني في ايامي هيجي لك يوم تيجي في يمي. المولى كرمني في ايامي هيجي لك يوم تيجي في يمي. واشوف العنب الفيومي واسأل خول الجنايني. واسأل خول الجنايني. عد عليا في يوم ومر وحشوف الحلو والمر. عد عليا في يوم ومر وحشوف الحلو والمر. عند المانجا فنسي وتيمور واسأل خون الجنان. حلوة الفاكهة لها لذة اشتري منها كل واتغذى. حلوة الفاكهة لها لذة اشتري منها كل واتغذى. انا ادينك لزو بزة واسأل خولك جنيني للنانا واسأل خول الدنانية. كاكا وتفاح علشان قبل ما تدفع دق اللي كان. اشتري كاكا وتفاح علشان قبل ما تدفع دق اللي كان. ثم اطرى يا جلال العطشان واسأل خول الجنان. واسأل خول الجنان. بقول لك لاجل العشم هات لو عندك عشم هات. بقول لك لاجل العشم اديني. بقول لك لاجل العشم هات لو عندك عشم هات. عند بله عشاوم هات اسأل خول الجنان. كريم في الواجب وحياني كلامك فرحني وحياني. كريم في الواجب وحياني كلامك فرحني وحياني. عندي زغلول وحياني واسأل خول الدنانة. واسأل خول الدنانة. قلنا من الفاكهة أسامي وذكرت اسمك واسماني. قلنا من الفاكهة أسامي وذكرت اسمك واسماني. لا تنسى البلح الثماني واسأل خول الدنانة. واسأل خول الدنانية. لو قلت الفاكهة اللي في راسنا اللي تايهة في راسك وفي راسنا. لو قلت الفاكهة اللي في راسنا اللي تايهة في راسك وفي راسنا. اشهد لك في الفن فارسنا واسأل خول الدنانة. واسأل خول الدنانة. الرازي ولسه الموز والمسمس ويسفلة وتعوزة. لسه الكرازي ولسه الموز والمسمس ويسلة وتحوزة. لسه الكرازي ولسه الموز والمسمس ويسلة وتحوزة. وفراولة احلى للموز الخول الجليلي البلد واسأل خول الزنانية. لسه الكرازي ولسه الموز والنسمس ويسفلة وتعوزة. وفراولة أحلى من الموزة. بصراحة فنك عالي ومن حقك تعتب علي. بصراحة فنك عالي ومن حقك تعتب علي. الغلطة لك والحق علي. احنا اخوات والبعضنا والنصب قرب بعدنا. احنا اخوات والبعضنا والنصب قرب بعدنا. ولا يحرمناش من بعضنا وصبحنا حبايب زي زمان زي زمان زي زمان زي زمان زي زمان زي زمان زي زمان وصبحنا حبايب زي زمان. I'm